وجعل ذلك سببا للفوز بالجنة والنجاة من النار. روى الإمام أحمد في المسند وغيره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وعن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أي لا أقصر في طاعته إلا ما لا أقدر عليه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. فانظري إلى أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. فتأملي وتساءلي أيتها المرأة، أين أنت منه؟ أي في أي منزلة أنت من زوجك؟ أقريبة من مودته، مشفقة له عند شدته، أم متباعدة منه كافرة لعشرته؟ فإنما هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك، وسبب لدخولك النار بسخطه عليك، فأحسن عشرته ولا تخالف أمره. بل لو غضب الزوج على زوجته باتت في سخط الله، وجعل الله عصيانها له وغضبه عليها بحق من أسباب عدم قبول طاعتها حتى ترجع وتتوب إلى الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات وهو عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، بل جازاها الله بنقيض قصدها، فأكرم الرجل إن كان على حق، وأغضبته زوجه بمن تواسيه من الحور العين وتدعو على العاصية أمر الله بالهلكة. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فالمرأة العاقلة تربأ بنفسها عن مساوئ الأخلاق وتتصف بمكارمها، فلا يكاد يغضب الزوج حتى تسترضيه بقولها وفعلها، فيهنأ باله ويرتاح خاطره ويعم الخير بينهما وتسود المحبة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى، هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى، أي لا أذوق نوما حتى ترضى. قال الإمام المناوي: فمن اتصفت بهذه الأوصاف منهن فهي خليقة بكونها من أهل الجنة، وقلما نرى فيهن من هذه صفاتها وقلما نرى فيهن من هذه صفتها. فالمرأة الصالحة كالغراب الأعصم، هذا قاله في وقته رحمه الله، فكيف لو رأى زماننا وأخلاق نسائنا إلا من رحم الله. فما تقدم من الآيات القرآنية والنصوص النبوية فيه بيان عظيم، فيه بيان لعظم حق الرجل على المرأة ووجوب طاعته عليها والابتعاد عن عصيانه وسخطه. ولا يتم ذلك عباد الله إلا بمعرفة حقوقه الشرعية ومراعاة ذلك والعمل على تحقيقها، فمن ذلك طاعة أوامره والانتهاء عن نواهيه. طاعة أوامره والانتهاء عن نواهيه، سواء كانت موافقة لأوامر الشرع أم مما سكت الله تعالى عن حكمه وجعله على الإباحة والعادة. أما إن كانت أوامره مخالفة لأوامر الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كأن يأمرها باقتراف المحرمات والمعاصي كالتبرج والسفور وقطيعة الأرحام وأكل الحرام وما أشبه ذلك من الآثام. ومن حقه عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وله أن يمنعها من الخروج إلا لحاجة شرعية وضرورة مرعية، فليس له حق المنع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها، سواء كان ذلك لكونها مرضعا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات. وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة. ومن حقه عليها أن يستمتع بها بجماع ومباشرة وغير ذلك، ولا يجوز لها الامتناع، وعليها أن تتزين له في ملبسها وهيئتها وتلبي طلبه، فإن أبت فهي عاصية ناشزة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية لمسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. قال النووي: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإزار. ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش. فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة. والله تعالى يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فاتق الله يا أمة الله، واعلم أن الأمر عظيم، ولا يغرنك الشيطان ويصغر المعصية في عينك، فالأمر دائر بين جنة ونار، والحمد لله الواحد القهار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، ومن حق الزوج على زوجته حفظه في عرضه وماله وولده، فلا تخونه ولا تنشر أسرار بيته ولا تتكلم عليه بالسوء. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة الصالحة من داومت على طاعة زوجها وحفظت نفسها عند غيابه في عرضه وماله، بل لا تدخل أحدا إلى بيت الزوجية إلا بإذنه ورضاه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ومما جاء في خطبة حجة الوداع

فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت: والله ما لي في بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تؤمن, بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. معاشر النساء، إن حق الزوج عليكن عظيم، ولا يكاد يسلم أحد مع طول المؤانسة والمؤالفة إساءة أو مخالفة، فلا تجحدي لذلك كثير إحسانه ومتقدم إفضاله، واشكرن المنعم سبحانه، واعرفن قدر من جعلهم الله لكم امتحانا واختبارا، تفزن بجنات النعيم والقرار المقيم، وإن لكنتن من أهل النيران وبئس القرار، عافانا الله وإياكم منها. فعن ابن عباس رضي الله عنه في حديث الخسوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة يوم القيامة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، كيف بمن طالت عزبتها وجلست مع أبيها في بيتها ثم رزقها الله بمنه وفضله زوجا يسترها فكفرت بأنعم الله. عن أسماء بنت يزيد قالت: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في نسوة فسلم علينا وقال: إياكن وكفر المنعمين. فقلنا: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن أن تطول أيمتها، أي عزبتها، أن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس فيرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها منه مالا وولدا، فتغضب الغضبة فتقول: ما رأيت منه يوما خيرا قط. فاتقين الله واحذرن عقابه، واعرفن حقوق أزواجكن، فالمرأة العاقلة تبني بيتها والسفيهة تهدمه، والبلاء موكل بالقرينة السوء التي لا تسكن النفس إلى كريم عشرتها ولا تقر العين برؤيتها. فاعملن على حسن السمع والطاعة والاحتفاظ بالمال والعيال وعدم الإضاعة، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير، ولا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني مكره وغدره. أصلح الله أحوالنا وأحوالكم، ورزقنا من الصالحات القانتات ما تقر به الأعين وتطمئن به النفوس. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك التقى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع قبورهم يا أرحم الراحمين، واجعل مآلهم جناتك جنات النعيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا غفور يا رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.